وَرَأَيْتُ أَذْقُبَابًا

ولا تخيب رجاء رجاء بي وخذ بيدي ما لي سواك ما لي سواك ما أنت حسبي وأنت ولك الأمر يا إلهي، لم يخب فيك سبحان